بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قلنا إن الوجود موجود بذاته، والماهية موجودة للوجود، كما أن النور مضيء بذاته، الغرفة مضيئة بالنور، الأشياء مالحة بالملح، والملح مالح بذاته. هذا الكلام أن الوجود موجود بذاته يصطدم بمجموعة من المشاكل. المشكلة الأولى مشكلة عقلية، وهذه المشكلة لزوم التسلسل، وقد طرحنا هذه المشكلة وحلها فيما مضى. أما كلامنا في هذا اليوم فيدور حول مشكلة لغوية، وأما دعوى أن الموجود في عرف اللغة إنما يطلق على ما له ذات معروضة للوجود. هذه المشكلة الثانية مشكلة لغوية. احنا كما تعلمون عادة في مباحث المشتاق نذكر او يذكرون أن المشتاق يعني العالم، هذا يقال له المشتاق، الوصف الجاري على الذات، المشتاق بالمعنى الأصولي، الوصف الجاري على الذات. هذا لدى التحليل ينحل إلى ذات ومبدأ، وعندما نقول عالم يعني ذات ثبت لها العلم، العلم نسميه مبدأ لأنه المصدر الذي اشتق منه العالم. فالمشتق عبارة عن ذات ثبت لها المبدأ. زين، أنت إذا قلت الإنسان موجود، هذا المعنى متحقق فيه. الإنسان ذات يعني ماهية ثبت لها المبدأ وهو الوجود. الشجر موجود، صحيح هذا الإطلاق لغة، ليش؟ لأن الشجر ذات ثبت له الوجود. ولكن إذا قلت الوجود موجود، هذا ما يمكن أن يكون معناه ذات ثبت لها الوجود، وإلا لزم التسلسل على ما شرحناه في البحث الماضي. فإذن الوجود موجود يعني الوجود عين الوجود، هذا معناته. واضح؟ الإنسان موجود شنو معناته؟ يعني ذات ثبت لها الوجود. لكن الوجود موجود مو معناه ذات ثبت لها الوجود، معناه أن الوجود عين الوجود، عين التحقق، عين الحصول. هذا مو معنى المشتق، اللغة ما تقبل هذا المعنى، اللغة ما تقبل إطلاق الموجود إلا على ذات ثبت لها الوجود، وهذا المعنى مو متحقق في ذات الوجود. هذه المشكلة الثانية، وهي مشكلة لغوية، لا لغوية، يقول اللغة ما تقبل، بلي معلوم دا يقول احنا ما يمكن ان نطلق الوجود الموجود على نفس الوجود، ما يمكن ان نقول الوجود موجود، هذا لغة غلط، لا عقلا مو غلط، هذا مضى. ماذا نتكلم حول الوجود المطلق؟ نحن نتكلم حول الوجود المقيد. بالي. وأما دعوة أن الموجود يعني هذا المشتق موجود في عرف اللغة، إنما يطلق على ما له ذات معروضة للوجود، كما هو في كل مشتق. كل مشتق يطلق على شنو؟ ذات معروضة للمبدأ. أبيض يعني ذات، يعني هذا الجدار اللي هي معروضة للبياض وموصوفة بالبياض. ولازم هذا أن الوجود غير موجود. ليش؟ لأن الوجود مو ذات ثبت لها الوجود، وإلا لزم التسلسل. هذا الإشكال الثاني، وهو الإشكال اللغوي. المصنف يجيب عن هذا الإشكال بجوابه. الجواب الأول، فهي، وأما هذه الدعوة فهي أولا على تقدير صحتها، لا ما نقبل هذه الدعوة. من قال لكم المشتق يعني ذات ثبت لها المبدأ؟ من قال لكم هذا معنى؟ لا هذا مو معنى المشتق. المشتق يطلق على معنى يشمل ذات ثبت لها المبدأ ويشمل نفس المبدأ، أيضا يطلق عليه المشتق. بلي لا، نفس المبدأ، مو ذات ثبت لها المبدأ، ذات هي عين المبدأ. لاحظوا، ذات ثبت لها المبدأ وذات هي عين المبدأ، على كليهما يطلق المشتق. نجيب لكم مثال للتقريب. عندما نقول زيد عالم، شنو معناته؟ أي معنى؟ المعنى الأول ذات، زيد ذات ثبت لها المبدأ، الذات موصوفة والعلم وصف عارض على هذه الذات. ولكن عندما نقول الله عالم، هذا شنو معناه؟ يعني ذات ثبت له العلم، هذا معناته؟ مو معنى، وإلا لزم التركيب في ذات الله تعالى من ذات وعلم. الله عين العلم، عين القدرة، صفاته عين ذاته. إذن إطلاق العالم في الله تعالى مو معنى ذات ثبت لها المبدأ، معنى ذات هي عين المبدأ، يعني ذات هي عين العلم. هذا الإطلاق عندما نقول الله عالمون هذا إطلاق مجازي لو إطلاق حقيقي، إطلاق حقيقي. وهكذا في بقية الصفات. إذن نعود إلى ما نحن، إذا قلنا الماهية موجودة شنو معناته؟ أي معنى من هذين المعنيين له؟ بل شم عين، عين واحد، أي الله عين العلم وعين القدرة وعين الحياة إلى آخره. واتحدت في الذات لا مفهوما ككونك المقدور والمعلومة، هذا تفصيل يجي إن شاء الله في مباحث الإلهيات. ليش هذا الإطلاق حقيقي؟ إذن المشتق له معنى أعام. هو هذا، أنه المشتاق يعني ذات ثبت له المبدأ أو ذات هي عين المبدأ. الأصولين يقولون أو ما يقولون إحنا ما علينا بها الكلام، إحنا ما علينا باصطلاح الأصوليين، إحنا كلامنا أن المشتاق عند يعرب ابن قحطان هل يطلق على ذات هي عين المبدأ لو لا؟ إذا نقول له الله عالم صحيح لو لا؟ يقول نعم صحيح. نقول الله إلى اللغة، نقول الله مو ذات ثبت لها المبدأ، الله ذات هي عين المبدأ، تقبل إطلاق العالم للعرف؟ يقول نعم. اللغة تقبل والعرب أيضا يقبل، احنا كلامنا في اللغة، وهذا دا يقول في عرف اللغة. بل فكلامنا الآن في الاصطلاح اللغوي، هذا في عرف اللغة شيخنا. شوف العبارة، وأما دعوى أن الموجود في عرف اللغة، بل الأصوليين المشتق اللغوي معممين قايلين الجامد الجاري على الذات مثل زوجتون، احنا الاصوليين ايضا نسميه مشتقا، والا الاصوليين هم ينفون الاصطلاح اللغوي. الاصوليين يضيفون على الاصطلاح اللغوي شيئا، وبعض المشتقات اللغويه مثل يضرب يقولون مو محل كلامنا، فبين المشتق اللغوي والمشتق الأصولي عموم من وجه. بس إحنا كلامنا لغتان، أن المشتق عند اللغة وعند العرف وعند يعرب بن قحطان وفي أذهاننا يطلق على معنى يشمل القسمين. بناء على ذلك عندما نقول الماهية موجودة، الماهية يعني الإنسان، عندما نقول الإنسان موجود شنو معناته؟ يعني ذات ثبت لها الوجود. عندما نقول الوجود موجود شنو معناته؟ يعني ذات هي عين الوجود، مو ذات ثبت لها الوجود. عندما نقول الجدار أبيض شنو معناته؟ يعني ذات ثبت لها البياض. عندما نقول البياض أبيض يعني ذات هي عين البياض. إذن الجواب الأول أن هذه الدعوة مو صحيحة، أن اختصاص إطلاق المشتق على المعنى الأول هذا مو صحيح. لا، لغتان المشتق هم يطلق على هذا المعنى الأول أم على المعنى الثاني، يعني المشتق وضع لمعنى يشملهما، المشتق موضوع لما لا يكون فاقدا للمبدأ، سواء كان المبدأ عين ذاته أو طارئا على ذاته. هذا الجواب الأول اللي مطوي في عبارة فهي على تقدير صحتها. زين، تنازلنا عن هذا الجواب الأول، قلنا لا، لغتان المشتق فقط يطلق على المعنى الأول. يجي للإشكال الثاني، هذا بحث لغوي، احنا ما علينا بالبحث اللغوي. الفيلسوف والمنطقي ما له شغل بالألفاظ، فلازم للفيلسوف المنطقي أن ينظر اللفظ بوجه مطلق على ما يقول الحاجي. المنطقي ما له شغل بالألفاظ إلا عرضا. هسه أفرض إحنا ما عدنا لغة أصلا، ما نريد نستخدم لغة معينة، نفكر بدون ألفاظ. الوجود ثابت في الأعيان لو مو ثابت؟ ما علينا بهاي الألفاظ، ثابت لا كمعنى تنفك. الوجود إلى مطابق في الخارج لو ما إلى مطابق؟ الوجود له فرد في الخارج أو لا؟ نعم. من فرد الوجود؟ زيد وعمر وهذه الشجرة وهذا مثلا كتاب، هاي أفراد. ما علينا بالوضع اللغوي، يعرف ان قحطان يقبل هذا الاطلاق لو ما يقبل هذا الاطلاق، مو كلامنا في هذا. الكلام ان الوجود له حقيقه عينيه خارجيه، ثم نستخدم لفظ الموجود. الوجود له حقيقه عينيه خارجيه، هذا كلامنا. اذا قولوا موجود ما نتمكن نطلق عليه، ما يخالف، يعرف ان قحطان ما يقبل ذلك وليق ما نطلق عليه موجود، بس هذا هدفنا، أن الوجود له حقيقة عينية خارجية. فهي على تقدير صحتها، هذا الجواب الثاني. الجواب الأول مطوي في هاي الكلمات، أمر راجع إلى الوضع اللغوي، أن يعرب بن قحطان مثلا كيف وضع لفظة موجود، ما لنا شغل بهذا، أو إلى غلبة الاستعمال. يعني بعض الأشياء مربوطة بالوضع اللغوي، بعض الأشياء مربوطة بغلبة الاستعمال، مثل كلمة الصلاة مثلا. يا عرب بن قحطان ما وضع الصلاة لهذه الحركات المألوفة عندنا، لكن غلب استعمالها في هذه الحركات فأصبحت حقيقة جديدة. صحيح. أو كلمة السيارة، يعرب بن قحطان ما وضعها لهذا المعنى المألوف، لكن كثر استعمالها فأصبحت حقيقة جديدة. فكلمة الموجود إما وضعت للمعنى الأول أو لا، وضعت لمعنى أعام لكن كثر استعمالها في ذات ثبت لها المبدأ فأصبحت حقيقة استعمالية جديدة في هذا المعنى. والحقائق لا تتبع استعمال الألفاظ، احنا مو في مقام الألفاظ، احنا في مقام بيان حقيقة واقعية. وللوجود كما تقدم، بغض النظر عن إطلاق كلمة موجود، حقيقة عينية نفسها ثابتة لنفسها. الوجود إلى حقيقة لو ما إلى حقيقة، هذا كلام. كيف كلمة الموجود؟ كيف كلمة الثابت؟ الوجود حقيقة لو لا، الوجود حقيقة أو اعتبار، أيهما؟ نحن ندعي أن الوجود حقيقة، أن الوجود له فرد في الخارج، أن الوجود له مطابق في الخارج. قال بهمنيار في التحصيل، عنده كتاب اسمه التحصيل. بهمنيار على ما أتذكر كان تلميذ ابن سينا. وبالجملة يعني خلاصة القضية، هذا الكلام يشعر بأن بهمنيار كان قائل بأصالة الوجود، فالوجود حقيقته أنه في الأعيان. وجود يعني شنو؟ يعني التحقق في العين، هذا معنى الوجود. يعني الكينونة، يعني الثبوت، يعني طارد العدم، نافي العدم، هذا نسميه الوجود. وكيف لا يكون في الأعيان، يعني في الخارج العين، ما هذه حقيقته؟ الوجود اللي شنو حقيقته، شنو ذاته؟ ذاته الكينونة. كيف لا يكون كائنا ما ذاته الكينونة؟ كيف لا يكون ثابتا ما ذاته الثبوت؟ مو معقول. إذن الوجود له ثبوت في الخارج. هذا الإشكال الأول. الإشكال الأول اللي أشكل على أصالة الوجود، وكان الإشكال مركبا من إشكال فلسفيا وإشكال لغوي. الإشكال الثاني، ويندفع أيضا ما أشكل عليه، يعني على مبنى أصالة الوجود. إحنا انتهينا إلى ماذا؟ أن الوجود موجود بذاته. الماهية موجودة بالوجود، الوجود موجود بذاته. الغرفة مضيئة بالنور، النور مضيء بذاته. الطعام مالح بالملح، الملح مالح بذاته. الشكل توصلنا، الوجود موجود بذاته. الإشكال الثاني يقول الله موجود بذاته، صحيح لو لا؟ الله موجود بذاته فهو واجب الوجود. أنتم شنو تقولون؟ تقولون الوجود موجود بذاته، إذن أيضا يكون واجب الوجود. شنو صار الفرق بين الله سبحانه وتعالى وبين الوجود؟ شلون تقولون الوجود موجود بذاته؟ الوجود موجود بغيره، شلون تقولون موجود بذاته؟ فيتعدد القدماء. هذا الإشكال الثاني. هذا الإشكال الثاني يبتني على مغالطة في كلمة بذاته. هاي بذاته غير معنى هاي بذاته، صحيح؟ سنقرأ الإشكال حتى نأتي إلى الجواب. ويندفع أيضا وأشكل عليه بأن كون الوجود موجودا بذاته، أنتوا تقولون الوجود موجود بذاته، هذا يستتبع تاليا فاسدا. شنو هذا التالي الفاسد؟ كون الوجودات الإمكانية كوجود الشجر ووجود البقر ووجود الإنسان واجبة بالذات. إذن ذني كلها واجبة، إذن ذني كلها مو مخلوقة، لأن كون الوجود موجودا بذاته، إذا قلت الوجود موجود بذاته يستلزم امتناع سلبه عن ذاته، إذ الشيء لا يسلب عن نفسه. إذا الوجود موجود بذاته، إذن لا يمكن أن يسلب الوجود عن. هل يمكن أن تقول البياض مو بياض؟ لا. هل يمكن أن تقول الجدار مو جدار؟ غلط. هل يمكن أن تقول الوجود مو وجود؟ لا. إذن لا يمكن أن يسلب الوجود عن الوجود، هذا معنى أنه موجود بذاته. ولا نعني بالواجب بالذات إلا ما يمتنع عدمه لذاته. ما لا يمكن طرو العدم عليه هذا واجب. وإنتوا تقولون هذا موجود بذاته، يعني شنو موجود بذاته؟ يعني لا يمكن أن يسلب الوجود عنه، إذن يكون واجبا. بينما الواجب هو الله تعالى فقط. وجه الاندفاع، احنا نبين وجه الاندفاع بعبارة بسيطة ثم نجي إلى عبارة المصنف. شوفوا، عندما نقول الله موجود بذاته يعني ما إلى خالق، يعني الوجود ينبع من ذاته، مو واحد إجى إطال وجود. فلا حيثية تعليلية له، لا علة له، هذا معنى الله موجود بذاته. لكن عندما نقول الوجود موجود بذاته مو يعني ما إلى علة، لا، قد يكون له علة، ولكن لا يحتاج إلى ضميمة عارضة علية حتى يثبت له الوجود. نمثل، إذا قلنا الطعام مالح بالملح، شنو معناته؟ يعني الطعام يحتاج إلى ضميمة حتى يصير مالح، شنو هاي الضميمة؟ الملح. ولكن تقولون الملح مالح بذاته، بذاته يعني ما إلى علة، يعني ما إلى خالق، هذا معناته؟ أنتم تقولون الملح مالح بذاته يعني ما إلى علة، يعني شنو الملح مالح بذاته؟ يعني الملح ما يحتاج إلى شيء نضمه إليه حتى يكون مالح. التفتوا، لا يحتاج إلى حيثية تقييدية. صار واضح؟ ما يحتاج إلى ضميمة حتى يكون مالح، هو مصدر الملوحة وإن كان له خالق وهو الله. الله خلق الطعام والله خلق الملح، ولكن أكو فرق بينهما. شنو الفرق؟ الفرق أن الملح ما يحتاج إلى ضميمة حتى يكون مالحا، بينما الطعام يحتاج إلى ضميمة وهي الملح ليكون مالحا. فإذن إذا قلت الملح مالح بذاته مو معناته ما إلى خالق، له خالق، مو معناته أنه واجب، لا، ممكن. إحنا عندما نقول الله موجود بذاته يعني ما إلى علة، أما عندما نقول الوجود موجود بذاته يعني شنو؟ يعني الوجود يختلف عن المهية. الإنسان ليطلق عليه الموجود يحتاج إلى ضميمة الوجود إليه، العنقاء حتى تكون موجودة تحتاج إلى ضميمة الوجود إليها حتى يقال إنها موجودة، بينما نفس الوجود ما يحتاج إلى ضميمة حتى نقول إنه موجود. فهاي بذاته غير هاي بذاته، استخدمت في معنيين. بناء على هذا، الوجود يكون ممكنا أو لا؟ نعم، الوجود الإمكاني يكون ممكنا، والوجود الواجبي يكون واجبا. هذا الجواب الإجمالي من الخارج. إن شاء الله بكرة نقرأ الجواب على العبارة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.